السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات، واللي بيذاكر واللي بيتمرنوا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة وحقيقية وحلقة مرعبة جدا جدا من إعداد المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. بفكركم إن كل اللي عنده حكاية وحابب إنه يشارك بيها معانا يقدر يبعتلنا على الحسابات الشخصية الموجودة في صندوق الوصف، وكمان أول تعليق تحت الفيديو. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. بسلم على كل المستمعين وعلى أستاذ سامح وفريق العمل. اسمي يوسف، 29 سنة، بشتغل متعهد أفراح، يعني اللي عنده فرح بيتفق معايا. أعمل أنا بقى كل الديكورات وأجيب الكراسي والفراشة والديجي والكوش، وطبعا ده للأفراح اللي بتكون مش في قاعة. شغال معايا بقى شريف ابن عمي، هو يعتبر شريكي. بدأت الحكاية من فرح، كان فرح مهبب. لقيت شريف داخل عليا وبيقول: ابسط يا عم جو، جايب لك فرح بقى الجماعة عرب في أرض على طريق السويس الصحراوي، أرض كبيرة جدا، يعني هنعيش في الديكورات براحتنا، والجماعة دول أغنية ومعديين على الآخر، وهتبقى لقمة عيش حلوة. يلا بينا يا معلم، الفرح يوم كام؟ كانت أول مرة شريف يجيب شغلانة عدلة. الفرح كان بعد أسبوع، والراجل طالب نعمل بوفيه كبير، فخدنا الأسبوع ده كله نجهز ونجيب حاجات بزيادة علشان الفرح ده لازم يتصور كويس، وهنعمل مجهود كبير جدا فيه. وفعلا رحنا في الميعاد، بدأنا الديكورات من قبلها بيوم، وعملنا نصبة البوفيه، وسبنا الفينش ليوم الفرح. رحنا بقى يوم الفرح وكنا عاملين شغل عالي جدا. الراجل ابو العريس دخل، وكان راجل عرباوي بعمه كده، عارفين مشايخ العرب، هو كان عامل كده. دخل اتفرج وكان مبسوط على الاخر، والدنيا مشيت تمام لحد ما خلص الفرح اللي كان كله دبايح واوبن بوفيه. في الليله دي ما كناش غير لحمه وبس، وبعد كده المعازيم مشيوا، واحنا بقى كنا بنلم الحاجه بتاعتنا علشان نمشي احنا كمان. واحنا بنلم طبعا عمالين نخبط على الخشب وبنفكه علشان نحمله على العربية. الصوت كان عالي جدا، لقينا وقتها 3 كلاب سود وضخام على الآخر. الكلاب بحجم كبير قوي وشكلها مرعب، كانوا عمالين يهوهوا جامد جدا لدرجة ان صوتهم وقفنا عن الشغل. شريف فضل يحاول يمشي الكلاب لكن مفيش فايدة، مسك خشبة وفضل يهوش فيهم ويبعدهم، وجري وراهم شوية جوه الصحراء علشان يخافوا. وبعد كده لقيت شريف راجع لكنه مش متزن، ماشي يتطوح كده، فقلت له: مالك يا اسطى، انت تقلت ولا ايه؟ لا والله، دول سيجارتين خفاف كده، امال مش على بعضك ليه؟ هتصدقني؟ اكيد طبعا، الكلاب اللي جريت وراهم بالخشبه وقفوا على رجليهم زي البني ادمين، وجريوا بسرعه غريبه جدا، وسمعت صوت بيقول لي: هتندم يا شريف. الله، حلوه الدماغ دي على الاخر، معاك منها سجارة ولا خلصت؟ أنا غلطان إن حكيت لك أصلا، أنت عيل تافه. خلصنا ولمينا الشغل، رجعنا على المخزن ونزلنا كل حاجة، وكل واحد روح على بيته. كان النهار طلع ساعتها، روحت وكنت مطبق طبعا، فقفلت موبايلي ونمت، وقلت لمراتي قبل ما نام: بقولك إيه، أنا مش شايف قدامي، اوعى تصحيني إلا لو البيت بيولع. دخلت نمت، مصحتش إلا ومراتي بتصحيني وبتقول: يوسف اصحى كلم أبوك على التليفون. يا الساعة كام؟ الساعة 1:30. رديت على أبويا لقيته بيقول لي إنه عند عمي وعايزنا أروح لهم، ما كنتش فاهم حاجة. قمت غيرت ورحت، لقيت شريف نايم على الكنبة اللي في الصالة. دخلت أسأل في إيه، لقيت عمي بيقول: شريف ماله يا يوسف؟ ماله يا عمي؟ من ساعة ما رجع كل ما يقوم ألاقيه بيمشي على إيده ورجله، ويعمل حركات غريبة ويهوهو. أنا خفت وما كنتش فاهم حاجة، لكن لما قلبي هوهو افتكرت الكلاب، حكيت لهم على حكاية الكلاب دي واللي قالوا لما رجع وهو بيمشيهم. ساعتها عمي قال: تقصد يعني انه تمس؟ تمس ايه بس يا عمي، انا معرفش، انا بحكي لكم اللي حصل. واحنا بنتكلم قام شريف وسألني في ايه وانا جيت ليه، كان طبيعي جدا. ولما حكوله ما كانش فاكر انه عمل اي حاجة، وقال: مش انا كنت نايم جوه اللي طلعني هنا. حكوله اللي هو عمله وما صدقش طبعا. المهم ان ابوه قال انه هيكلم واحد اسمه الشيخ سلامة، وان الشيخ سلامة ده معاه خدمة من الجن وبيعالج. انا ما كنتش مقتنع باللي بيحصل، ولا كنت بصدق في حد يقول معاه خدمة والكلام ده، وقلت ان ده كلام فارغ، بس عمي كان مصمم على الراجل ده. رحت مع عمي وابويا لبيت الشيخ سلامة، وقابلتنا مراته وقالت إن هو مش موجود. عمي طلب منها تقول له هو فين، وما كانش عنده صبر حتى إن الراجل يرجع من بره. قالت له إن هو عند واحد وطلع عمي يعرفه بيصلح الموتوسيكل بتاعه هناك. رحنا له على الورشة دي وأخدناه على القهوة، وفضل عمي يحكي له على اللي حصل، وأنا بقى في عالم تاني. من ساعة ما شفته عمال أضحك لأنه كان لابس لبس غريب جدا، لابس بدلة وعليها عمة فيها شريط ستان أخضر، ماسك سبحة كبيرة لونها أخضر برضو، وشكله مسخرة بصراحة، وهو لابس العمة على جاكيت البدلة. كنت بقول جوايا طبعا العمة دي لزوم الشغل، خلاص يا عم ده انت شيخ جدا. اتفق معاهم انه هيخلص الموتوسيكل ويعدي على بيت عمي، لكن عمي فضل واقف معاه لحد ما خلص. وانا رجعت مع ابويا لبيت عمي برضو، وشريف لقيته قاعد بياكل عادي، فقلت له يا ابني ما انت كويس اهو، الحق نفسك قبل ما يجيبولك الشيخ الانتيكه ده. ساعتها بص لشريف وحسيت ان عينه وسعت كده، وقلب صوت محشرك شويه، شيخ ابن كلب لو قعدت بهنا هكسر رجله. ولا يا شريف انت بتتكلم كده ليه؟ ايه الصوت ده؟ ما ردش عليا وكمل اكل، وانا خفت جدا منه ساعتها. لما اتاخروا جابت لي مرات عمي اكل انا كمان، وكلت وخرجت اشرب سيجاره بره، وبعد شويه لقيتهم جايين قصادي. المهم ان الشيخ ده وصل على الباب من هنا، والشريف ما عرفش جراله ايه، جري ودخل الحمام وقفل الباب. فضلنا نحاول نطلعه لكنه مرضيش، ابوه كسر الباب عليه، جابوا ومسكوا هو وابويا واخوه محمد، قعدوه قدام الشيخ اللي لقيته ماسك شريف من راسه ومعاه ازازه كده فيها بخاخه، كان عمال يرش منها على دماغ شريف. وانا بقى مش قادر معلقش واتريق كعادتي، خصوصا اني مش مقتنع باللي بيحصل ده، وبقول ان هو بيضحك عليهم وعامل فيها شيخ. فقلت شعر ولا دقني يا شريف؟ الراجل ده بصلي بغيظ، وابويا قام مديني كوع كده علشان اسكت. والراجل قال ان شريف لابسه جن، وان الخدمه اللي معاه قالوا له انه من الكلاب اللي شافهم في الصحراء، وانهم كانوا كلهم من الجن. شويه وطلب مصليه، حطها على راس شريف ومن فوقها السبحه الخضراء بتاعته، بقى بجد المنظر يموت من الضحك، وهو ملبسه المصليه والسبحه في دماغه. وبرضه ما قدرتش على نفسي وكنت عمال اضحك، وقلت هايل يا شيخ، انا كده فهمت انت عاوز تموت الجن من الضحك. ساعتها شال المصليه والسبحه وكان ماشي. ابويا وعمي مسكوا فيا وطردوني بره، لاني مش قادر اسكت نفسي، وانا بجد ما كنتش فعلا قادر، وكنت ميت من الضحك من اول ما دخل. المهم قعدت بره على السلالم بتاعه البيت، وشويه سمعت شريف ده بيصرخ زي الوحده اللي لما اخذه بتولد، صراخ مش طبيعي. دخلت وانا مخضوض، لقيت شريف عمال يصرخ جامد جدا، والراجل ده حاطط ايده على راسه وبيتكلم بصوت واطي وبيرش عليه الميه اللي معاه. ساعتها بس فهمت ان الموضوع ما يضحكش خالص، وان شريف فعلا اتأذى جامد. بس برضو انا مش مرتاح للراجل ده، ده مش بيقول ولا آية، مش سامع منه قرآن خالص، هو عمال يتمتم في سره وشريف بيصرخ. ومفيش دقيقتين لقيت الشيخ ده بيقول اتكلم ما تخافش. رد شريف بصوت غريب جدا وقال عليك مواثيق ألا تؤذيني. مش هأذيك، انت عاوز منه ايه؟ انتقام. ليه؟ عمل لك ايه؟ سخر مني واذاني في الصحراء. ما كانش يقصد، اخرج منه والمسامح كريم. لا، اخرج علشان ما اضطرش اذيك وخلي اللي معايا يعذبوك ويضربوك، اطلع من نفسك وارجع لمكانك. انا حاسس اني بحلم. النقاش ده انا كان في تخيلي ان الجن مش بيتكلم كويس وبيفهم يعني زي البشر. المهم ان بعد مجادله قال للشيخ انه خلاص خارج، وبعدها شريف فاق، كان دايخ ومش قادر يقف. الشيخ اداله بخور وقال له يتبخر بيه كل يوم بعد ما يستحمى بميه لونها احمر كده. هو اداله ازازه ميه كانت في الموتوسيكل بتاعه، قال له يستحمى بيها بس خارج الحمام. دخلنا احنا شريف ينام، والراجل ده فضل قاعد مع عمي وابويا شويه، وانا كنت قاعد بره. بعد كده خرج علشان يركب الموتوسيكل بتاعه ويمشي، ولما خرج شاور لي ان اروح له. قربت منه لقيته امشدت شعر بقوه كده، فقلت له بتعمل ايه يا راجل يا مجنون انت؟ ابتسم وقال هتشوف مين اللي مجنون يا يوسف يا ابن سوريا. ما عرفش هو عارف اسمه منين، لكنه ركب الموتوسيكل بتاعه ومشي. انا مرضتش اقول لحد على الموقف ده، وشريف صاحي من النوم كويس جدا. عدى بعدها كام يوم وجالنا فرح تاني في مكان قريب مننا، نص ساعة مثلا بالعربية. المكان كان ارض زراعية ورا بيت العروسة، ودي كانت حنة. احنا المفروض اننا هنعمل الحنة وبس، لان الفرح كان في قاعة. اشتغلنا ولما اذن المغرب بدأنا نشغل بقى الدي جي وبدأنا الحفلة كده لحد ما تبقى توصل العروسة من الكوافير. وبعد شوية من بداية الحفلة على بعد العشاء كده ألاقي نفسي مهايبر بطريقة غريبة جدا، يعني بقيت برقص وبحرك جسمي بحركات غريبة وسريعة، مش متحكم قوي في حركة جسمي، برقص بهستيريا لدرجة ان كان في شوية بنات صغيرين كده كانوا بيرقصوا. اول ما شافوني كده جريوا من جنبي وخافوا. واحد من اهل الفرح راجل كبير كده لقيته بصلي بصة مش تمام، ساعتها شدني شريف لبرا وقال مالك في ايه؟ انت طفح ايه؟ والله ولا اي حاجة. طب اتهد شوية بقى، الناس صحاب الفرح متضايقين منك ومن طريقة رأسك الغريبة دي، انت بترقص ليه كده؟ هو في ايه؟ هو فرح ابونا؟ وزعلانين ليه يا عم شريف؟ ده انا حتى بجاملهم. اسكت يا يوسف وتلم، احنا لسه ما خدناش باقي فلوسنا، ما تعملش مشاكل. خلاص يا عم مش داخل جوه خالص، هروح اقعد هناك كده لحد ما يخلص الفرح. حلو كده؟ ايوه حلو. رحت فعلا بعيد شوية، جوه الارض كان في كوم تراب كبير معرفش عاملينه كده ليه، كان حوالينه شكاير فيها خشب. سحبت شكارتين وفضيت الخشب منهم وفرشتهم فوق التراب اللي شبه التلة، ورحت نايم عليهم وانا باصص لفوق للسماء، قال يعني بتأمل وكده. الجو كان حلو والنجوم باينة وحاجة آخر حلاوة. سرحت في السماء لحد ما سمعت صوت واحدة بتنادي عليا. الغريب ان صوتها كان واضح جدا رغم ان صوت السماعات عالي قوي. قمت قعدت لقيت واحدة واقفة ولابسة فستان وحاطة ميك اب، قلت ده من الفرح اكيد طبعا. قلت لها ايوه يا نسا في حاجة؟ معلش انا طالبة منك طلب صغير قد كده. اتفضلي، لو عاوزة اغنية معينة روح لشريف اللي على الدي جي. لا ده انا مروحة اصلا، بس في هناك كده كلاب ممكن تعديني، اصل كان اخويا معايا ومعرفش راح فين، عديني انت بس الحتة دي. قمت معاها وما سألتهاش هي عرفت اسمي منين، رغم ان كنت مستغرب جدا انها عرفته. قلت جاي سمعت شريف بينادي عليا، رغم ان ده احتمال بعيد بسبب الصوت العالي. مشيت معاها لحد ما بعدنا عن الفرح حبة حلوين، وقلت لها انا يعني مش شايف بيوت الناحية دي خالص، كلها اراضي، هو بيتك فين اللي هتروحي له ده؟ ساعتها بصت لي وابتسمت، وبعد كده لقيتني مباشرة بقى على الارض مرة واحدة. حسيت وقتها ان حد مسك رجليا وانا ماشي ووقعت على وشي، علشان الاقي لك اللي واقف جنبي راجل مش بنت، راجل اسود وعينه حمرة وجسمه بقى ضخم جدا. ضربني حتة علقة وسحني من اول المكان ده لحد ما رماني فوق كومة التراب من تاني. لا عارف مين ده ولا بيعمل كده ليه، بس اللي متأكد منه انه مش بني ادم، دي حاجة تانية. كسر عظمي حرفيا. فضلت مرمي فوق كومة التراب لحد ما الفرح خلص. كنت مغمى عليا ولا نايم معرفش، المهم اني فقت على رنة موبايلي وكان الصوت ساكت خالص. قمت وانا حاسس اني مش حاسس بوشي من التنمين اللي فيه، وايدي الشمال فيها ألم لا يحتمل. رديت على شريف وقلت له يجيلي ورا البيت. جالي ولقاني قاعد فوق الكومة دي، شاور لي ننزل لكني ما كنتش قادر. طلع وهو مستغرب والدنيا كانت ضلمة ومش شايفني كويس. ما تنزل يا ابني يلا علشان نمشي. بقولك ايه، انا واخد علقة موت. حس من صوتي اني تعبان بجد مش بهزر. نور فلاش الموبايل على وشي وقال يا نهار ازرق، ايه اللي عمل فيك كده؟ ووشك مزرق وورم على الاخر. حكيت له اللي حصل فقال يعني ما عكستش البت وقام اخوها ولا ابوها كسروك؟ اقسم بالله ما حصل غير اللي حكيته لك. نزلني وركبنا العربية وانا هدومي متقطعة ومشينا. فقلت له انا مش هروح بالمنظر ده. لا طبعا، تعال بيت عندي والصبح بأروح. كلمت مراتي وقلت لها اننا هنتأخر واحتمال نبيت وكده. رحت اخدت غيار من شريف وخدت دش على ما هو كان بيشرح لأم وأبوه اللي حصل لي، لأن أمه أول ما شافتني رقعت بالصوت وافتكرتنا اتخانقنا. المهم إن طلعت إيدي ورمة ومش قادر أحركها فعلا. ساعتها شريف قال بقولك إيه ما تنامش، يلا بينا على المستشفى ليكون في كسر وإيدك تبوظ. رحت فعلا طوارئ وعملت إشاعة وطلعت إيدي مكسورة بالفعل، جبستها ورجعت نمت عند عمي. تاني يوم أبويا كان معدي على عم عادي علشان يشرب معاه الشاي وما يعرفش إني هناك. عمي حكاله طبعا، لقيته داخل بيصحيني وبيسألني عامل ايه وايه اللي انا شفته. لكن لما صحيت ابويا بصلي بص خوف وقال ايه اللي عمل في وشك كده؟ انت اتخانقت ومألف حوار الجن ده ولا ايه؟ بعد حوار مع ابويا وهري كتير جدا صدقني وقال خلاص نجيب الشيخ سلامة، اهو حتى عالج شريف من جلسة واحدة. شيخ مين؟ لا ده على جثتي، ده راجل مجنون، ده شد شعري وهو ماشي المرة اللي فاتت. شد شعرك؟ يبقى زعل منك، ومش بعيد يكون هو اللي مسلطهم عليك. نروح له وتعتذر له على تريقتك عليه. نعم اعتذر له، ده مستحيل يحصل. قمت خدت بعض وروحت. مراتي اول ما شافتني متدشمل كده صوتت، لكني قلت لها ان انا عامل حادثه ووقعت من فوق العربيه، قلفت عليها حوار علشان ما تخافش. ودخلت انا كم من نوم، وهي قالت لي انها نازله تجيب طلبات للبيت. نمت، وبعد شويه اصحى على حر فظيع. الجو كان حر جدا، فتحت بصعوبه ومديت ايدي افتح الشباك، لقيت وقتها ايد مسكت ايديا. فضلت احاول اشد ايدي لكن مفيش، اللي مسكني مكلبش في ايدي وايده سخنه جدا وخشنه. فضلت احاول اقرا قران، لقيت لساني تقيل على الاخر، بس انا صاحي وعيني مفتحه مش نايم. لحد ما فين بعد يجي ربع ساعه الايد دي سابت ايدي، واول ما سابني حسيت بألم جامد نزل على وشي، وشفت وقتها قدامي خيال بيجري لبره، والخيال ده كان طوله لحد السقف بتاع الاوضه. قمت تعادلت وقعدت اقرا قران وقلت وبعدين بقى في اللي بيحصل ده. قمت خرجت عملت كوبايه شاي وقعدت في البلكونه، ولعت سجاره علشان اشربها مع كوبايه الشاي، وانا مش عارف اعمل ايه. بقول يا ترى انا اتمسيت مع شريف، ولا الراجل ده فعلا هو اللي مسلط عليا الجن يضربوني. بعد شويه لقيت مراتي رجعه ومعاها اخوها. رجع معاها لما قابلته وعرفته ان انا وقعت من فوق العربيه واتكسرت، جه علشان يطمن عليا. قعد معايا في البلكونه، واول ما مراتي دخلت رسيته على الحوار كله وقلت له بقول لك ايه، اوعى تجيب سيره لاختك، انت عارف انها جبانه. ما تخافش مش هقول لها حاجه، بس انت بقى لازم تشوف حل، لحسن المره الجايه يزقوك تحت عربيه ولا من البلكونه، ولا حد منهم يخنقك لحد ما يموتك. ما تسكتش على نفسك. واعمل ايه طيب؟ انا هسالك عن شيخ يكون كويس غير سلامه ده. خد بالك سلامه ده فعلا كويس في الحاجات دي، بس هو ماشي شمال مش بالقران يعني. خلاص ماشي، شوف حد يعرف ربنا ونروح له. قعد شويه ونزل، وانا عشت يومي عادي. كنت باخد الادويه ومراتي دخلت تنيم ابني. دخلت انا الحمام وقعدت، وكان معايا الموبايل وبقلب فيه وباصص على راجل كده في فيديو. لقيت مره واحده حد قعد على رجلي. حد وزنه طن قعد فوقي وكاتم على نفسي، مش عارف اتحرك. وصورة الراجل اللي انا باصص عليه بدأت تتحول لشكل الراجل اللي اسمه سلامة، وصوته اتغير لصوت مرعب جدا وقال بقى انا شيخ انتي تاجر بوع انا عربي. ورجعت صورة الراجل اللي كنت بتفرج عليه في الفيديو عادي، لكن لسه التقل على جسمي زي ما هو. عمال احاول ان اقوم لكني زي ما كل لزقت مكاني، وطبعا في الحمام مش هعرف اقرأ قرآن. ساعتها كان في نفس في وشي وحد فعلا قاعد فوقي. سمعت وقتها ابن بيصرخ جامد ومراتي مفزوعة وبتقول في ايه، مالك مالك يا حبيبي؟ كنت هتجنن وانا سمعه بيصرخ ومراتي خايفة عليه وانا متكتف جوه. فضلت احاول بكل قوتي لحد ما بعد شوية اتفكيت. قمت جريت على برة وقلت لمراتي في ايه الواد ماله؟ معرفش، الواد بص مرة واحدة على الشباك وصرخ واتنفض. ساعتها اتأكدت ان ابني شاف حاجة، لانه كان عنده سنة ونص وكان عمال يقول عو، هو بيقول كده على اي حاجة تخوفه. المهم قلت لها اقرأي له شوية قرآن. راحت شغلت جنبه الراديو وقلت لها تسيبه شغال للصبح، ونمنا احنا كمان بعد ما قعدت اقرأ شوية قرآن. تاني يوم اتصلت على نسيبي اشوفه عمل ايه وشاف حد ولا لا، فقال معلش والله يا جو انا كنت مطبق في الوردية ونمت، ولسه يدوب صحي حالا من النوم. اقولك عد عليا نروح سوا لطلعت صاحبي، هو كان ليه تجربة كده مع المس وهو عارف شيخ كويس. اتصلت على شريف ورحنا سوا الاسلام نسيبي، وطلعنا على بيت طلعت كلنا بدون سابق انذار، لدرجة انه اتخض مننا. المهم قعدنا على القهوة واتكلمنا في اللي حصل، فاتصل هو على الشيخ قدامنا واحنا قاعدين، والشيخ كلمني وسألني عن اللي حصل. ولما حكيت له كل حاجة قال اهلا، هي الحكاية فيها سلامة؟ طيب قابلني في المسجد اللي قصاد القهوة في صلاة العشاء، نصلي سوا وعمل لك جلسة علاج في المسجد. تمام يا شيخنا. احنا كنا العصر ساعتها، رحنا على الشقة عندي وتغدينا مع بعض، وقعدنا انا وشريف واسلام لحد قرب العشاء. قلت ادخل اتوضى علشان ننزل نصلي العشاء ونقابل الشيخ، وفعلا دخلت. وانا بتوضى ببص في المراية اللي فوق الحوض، لقيت وش استغفر الله العظيم حاجة في منتهى البشاعة، وأول ما بصيت له اختفى وأنا صرخت. سمعوا الصرخة برا وكسروا باب الحمام، محدش خبط علي، أنا لسه بستوعب اللي شفته. لقيت لك إسلام وشريف ومراتي التلاتة جوه الحمام وأنا مبرق لهم وهم عمالين يسألوا في إيه. خرجت برا وحكيت لهم على اللي شفته، وطبعا كانت مراتي سمعتنا أصلا وإحنا بنتكلم وإحنا قاعدين مع بعض وعرفت كل حاجة. المهم قلت لهم يلا بينا. لقيت مراتي في ثانية طالعة لابسة وجايبة الواد على أيديها وبتقول بقولك إيه، أنا عند أبويا لحد ما تخلص مع الشيخ، أنا مش هقعد هنا لوحدي مع العفريت. سبتها تروح، أبوها بيته كان في نفس الشارع، يعني كلنا قريبين من بعض. نزلت معاهم وقابلنا طلعت في المسجد وصلينا. بعد الصلاة لقيت طلعت بيسلم على الشيخ اللي كان بيصلي قدامنا، وبعد كده قعد معانا واتكلمنا في كل حاجة من أول اللي حصل في الفرح الأولاني لحد آخر حاجة. مسموش الشيخ سلامة، الشيوخ ما بيأذوش حد، ده ساحر. والله يا شيخنا أنا من الأول ما كنتش مرتاح لعمته دي، بس قولي الحل إيه دلوقتي؟ لما شدك من شعرك أكيد طلعت في إيده شعرايا يعني ولا اتنين عمل لك عليهم العمل ده، وحتى لو ما عملش عمل هو سلط عليك الجن اللي معاه يأذوك. الشيخ حط إيده على دماغي وبدأ يأذن، أنا لقيتني وداني بتصفر وبدوخ رغم أني لسه مصلي عادي، لكن الشيخ ده أول ما أذن أنا تعبت جدا، بدأ يرقيني وأنا فقدت الوعي خالص. لما فقت قال لي إن هحتاج جلسات معاه، وطبعا خلاني أقرأ صور من القرآن بعدد معين. أول كم يوم كنت بحس بالتقل أو الضرب لكنه أخف من الأول، أنام أحس إن حد بيضربني مثلا، وتاني يوم كأن الحد ده أصغر وأضعف، لحد على آخر الأسبوع كأن طفل هو اللي بيضربني، مش بتوجع والضرب بقى بسيط جدا. بعد ما انتظمت راح كل حاجة، وبعد شهر بقيت كويس وفكيت الجبس ورجعت أشتغل، الدنيا مشيت تمام. لكن الأسبوع اللي فات ده نمت بعد فرح، كنت لسه مخلص شغل فرح يعني ورجع البيت. ساعتها شفت الراجل اللي أنا شفته عند الأرض الزراعية وضربني بعصايا ضربة جامدة جدا، قمت لقيتها معلمة في جسمي. ولسه مبارح مكلم الشيخ، شكل كده سلامة ده مش ناوي يحلني خالص هو وعفريته، وأبويا كل ما يشوف وشي يقول لي روح له واعتذر له علشان يسيبك في حالك بدل ما يأذيك ولا يأذي ابنك. وبجد مش عارف أعمل إيه، حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كل ده علشان اتريقت عليه؟ بجد مش عارف اعمل ايه وخايف على ابني. قولولي انتو اكمل مع الشيخ اللي انا معاه ولا روح اعتذر له؟ وشكرا جدا. انا مها عندي 30 سنة. قبل ما احكي لكم قصتي ارجوكم محدش يهاجمني او يدعي عليا، علشان انا عارفة انكم هتهاجموني. معرفش ليه ببعت لكم القصة، بس حسيت اني لو حكيت ممكن ارتاح. انا من الشرقية، لما عمري كان 10 سنين توفت أمي وأنا الصغيرة في إخواتي، ليا أخ مسافر برا وأخ شغال في القاهرة، وأنا اللي كنت قاعدة مع أمي وأبويا. كان أبويا مقاطع جدي أبو أمي لأنه كان شغال في الأعمال، كان بيعمل بالأذى يعني للناس، هو ما كانش طول عمره كده، لكن بعد ما جوز عياله وطلع معاش من شغله بدأ يقرأ في كتب السحر ويحضر، ولما تعرف عنه كده أبويا قطعه، ما كانش بيخلينا نروح عنده خالص، رغم ان جد شعبان ده كان احن حد عليا، كان بيحبني قوي، لكن ابويا كان بيقول لا تاكلي ولا تشربي في بيت جدك شعبان. كانت امي ترد وتقول ابويا لو اذى الناس كلها مش ممكن يأذي ماها، مش بقول انه هيأذيها بس فلوسه حرام واكله وشربه حرام. ودي الخناقه بتاعت ابويا وامي دايما، خصوصا لما يقول لها ما تروحيش اي عزومه مع اخواتها عنده، ولو راحت تاخد اكلها من البيت، وهي تقول له إن هو بيقبض معاش وهتعتبر أكلها في بيته من المعاش بتاعه. المهم إن بعد وفاة أمي ما بقتش أشوف جدي تقريبا، كنت بكلمه بس في التليفون لحد ما كبرت واتجوزت وأنا عندي 18 سنة. اتجوزت في بيت عيلة، كان جوزي راجل غبي، كان بيضربني علشان يعمل فيها راجل قدام أهله، مع إنه ما كانش راجل قوي بدون توضيح يعني، وده كان مخليه طول الوقت عنده نقص بيخرجه إنه هو يضرب فيا ويبهدلني. كانت حماتي بتفرح قوي فيا هي واخته اللي لسه ما اتجوزتش، اخته كانت بتكرهني قوي لان كنت حلوه وهي كانت شكلا مش قوي، كانت كل يوم تسخنوا عليا ابقى عندهم ومنظفه وعامله الاكل، وهي قاعده هانم هي وامها واختها اللي متجوزه وبتيجي بعيالها، وانا اخدم عليهم كلهم، واول ما يتحط الاكل تتخانق معايا على اي حاجه، يقوم جوزي يطلعني ويشتمني ويقول اطلعي فوق، ما انتش واكله. كنت اطلع شقتي وانا ما عنديش اكل فيها غير عيش في الفريزر بتاعي، وحماتي كانت محرمه عليا ان احط حاجه في ثلاجتي، يا دوب علبه جبنه بالكتير علشان لو ابنها جاع بالليل اعمل له سندوتش. وعلى كده ذل واهانه وضرب وخدمه في ناس ما تسواش. ابويا مريض سكر وقلب وضغط، لو حكيت له كان ضغطه يعلى ويرقط في السرير، ولو كلم جوزي اللي ادبه يقول له والله ان كان عجبكم. وابويا كان على دراعه ملوش معاش وكان بيقول لو طلقتك منه وموت مش هتلاقي تاكلي، استحملي يا بنتي. في الوقت ده كنت بروح لوحدي لجدي كل فين وفين، كنت بروح من ورا ابويا. جدي كان ساعتها عنده 70 سنة، وفي يوم كان جوزي ضربني برضو ورحت لجدي، قعدت عنده اليوم ده وحكيت له كل اللي انا فيه وقلت له عارف يا سيدي انا معاشره يهود خيبر نفسه، بفكر والله اولع في نفسي علشان ارتاح. وتولعي في نفسك ليه؟ ما تولعي فيه هو واللي جابوه، ما قلت ليش الكلام ده من بدري ليه؟ وهيفيد بايه يا سيدي؟ هعمل لك لكل واحد فيهم عقدة بشنيطة تخليه يلف حوالين نفسه. من حرقة قلبي وافقت جدي وقلت له اعمل يا جدي، اعمل لهم خليهم يدوقوا المرار اللي هم سأهولي. قومي روحي وارجعي لي بقطر لكل واحد فيهم، صورة او حتة هدمة، اي حاجة تكون مستعملة من الشخص، وتعالي لي بيهم. طيب كده كده بكرة السوق وهروح الصبح وهجيب الحاجة معايا وعديها عليك. تاني يوم فعلا وانا رايح السوق كنت واخدة طرحة حماتي وملابس داخلية لأخت جوزي وبرضه هدوم من بتاعة جوزي، وانا اصلا اللي بغسل الغسيل كله. عديت على جدي وانا نازلة السوق وسبت له الحاجة وقلت له كل حاجة بتاعة مين، وقبل ما امشي قلت له مش هوصيك، عاوزاهم يتعذبوا، خلص لي منهم اللي عملوه فيا. فوتي عليا بعد بكرة علشان تاخد الاعمال. رحت السوق وروحت، وعدى اليوم واليوم اللي بعده اللي كنت مستنية يعدوا بأي طريقة، وطلعت جارية على بيت جدي وتحججت إن رايحة أشوف التموين نزل ولا لسه. إداني إزازة صغيرة وقال لي أحطها لهم في أي مشروب، وقال إن هو دفن الأعمال خلاص، فاضل بس إن أنا أشربهم اللي في الإزازة دي. الإزازة دي يا بيت هي المر اللي هتسقيه لهم. ما تحرمش منك أبدا يا سيدي. مش بس كده، أنا هخلي عليك حماية من الجن يبقوا في خدمتك في أي وقت، بس هتعملي حاجة، حاجة واحدة بس. حاجة ايه دي يا سيدي؟ تجيبي حمامة او ارنب تذبحيه في ركن معين في البيت وتسيبيه صف دمه ويموت، وبعد كده تحطيه فوق السطوح او على الشباك، الجن هياخدوه. انت بقى تسيبي الدم ده من بالليل للصبح، وبعد كده اي حد يزعلك ولا تحب تأذيه تروح الركن ده وتقولي اسمه واسمهم، وتقولي عاوزة تعملي فيه ايه، واللي تقولي عليها يحصل. ان شاء الله تقول ان جوزك يضرب امه مثلا هيروح يضربها طوالي. ده بجد؟ طيب انا هعمل كده واجرب. خدت الازازة وخبتها في هدومي وروحت البيت. استنيت وقت الغدا، كنت عاملة عصير وحطت لهم العمل فيه وكله شرب، حماتي واخته اميرة اللي تستحق الحرق وهو طبعا. طلعت بعد كده على شقتي وخدت حمامة من اللي حماتي بتربيهم ودبحتها في ركن الاوضة التانية. الاوضة دي مقفولة ومش بننام فيها، يعني مش هيكتشف الدم ده. دبحت الحمامة وحطتها في طبق وحطتها في البلكونة وعادي خالص، وخرجت وقفلت الباب والليلة عدت عادي. لما صحيت الصبح دخلت الأوضة لقيت الدم ناشف، بصيت في البلكونة ما لقيتش الحمامة في الطبق، عرفت ان انا كده ماشية صح. غسلت الدم ونزلت لحماتي لقيتها هي وبنتها ربطين دماغهم ومصدعين وشكلهم تعبان خالص. قلت حلو، شكل العمل بدأ يشتغل. دخلت وعملت نفسي مغضوض عليهم وسألتهم مالكم، قالوا انهم من الصبح دايخين وتعبانين. وحماتي قالت معرفش ايه اللي جرى، طول الليل ما نمتش من الكوابيس وبطني بتتقطع والبت كمان، ادخلي يلا اعملي لقمة. دخلت واليوم عد عادي لحد ما رجع جوزي. كان رجع وشه مسود وعينه حمرة، قاعد مش طايق نفسه ولا طايق حد. امه لسه بتشتكيله من انها تعبانة هي واخته، فزعق وقال اعمل لك ايه يعني، انت شغالة حلب فلوس مني على الفاضي والمليان، مرة دماغي ومرة بطني ومرة معرفش ايه، ارحميني بقى، عندك الدكاترة وعندك المعاش، ما تروح تكشف، انا ما معيش وانا كمان تعبان يا اختي. قال كده وطلع الشقة بتاعتنا وامه متنحة ومبرقة. اول مرة يزعق في امه كده، انا كنت سمع زعيقه ليها وكأنه سيمفونية، كنت مبسوطة جدا وشمتانة قوي. خرجت وقلت لا اله الا الله، ماله جمال، شكله تعبان ده ولا ايه؟ معلش يا امه. كانت بتعيط حطت لهم الأكل ومحدش أكل. أخته كانت بطنها بتتقطع من المغص، وأمه طبعا زعلانة وتعبانة برضو. قلت لهم طب خلاص أنا هاخد الأكل الجمال علشان يتغدى. رحت واخدة فرخة ونص حلة الرز وحلة الطبيخ وطلعت على فوق، حطيت الأكل في الأطباق ودخلت الجمال، عملت طقم الحنية وقلت له يقوم يتغدى. قعدت أكل أنا وهو، أنا عمري ما أكلت وشبعت معاه. اليوم ده أكلت كتير وشبعت، وقمت عملت لنا كوبايتين شاي وقلت إيه بقى اللي حرامه يعني، فيها إيه لما الواحد يحسن حياته ويعمل اللي هو عايزه. يا ما كان نفسي أقعد في شقتي وأكل لقمة مع جوزي زي الناس. كفرت يعني، أنا شبعت ذل وفاض بيا خلاص، يستاهلوا اللي هم فيه. كنت حاسة بالانتصار واني باخد حق منهم. في الليلة دي نزل جمال علشان يروح لأخته اللي متجوزة، وانا دخلت وقفت عند الركن اللي دبحت فيه الحمامة وقلت جمال ابن حميد عاوزاه يسمع كلامي في كل حاجة، عاوزاه يمسك أخته يضربها علقة زي اللي كان بيدهم لي. ساعتها حسيت بهوى سخن وشفت زي خيال طويل قوي ولقرون صغيرة. لما لمحته صرخت وجريت وقلت لنفسي لا لا انا مش عاوز اشوف حد، انا هعد على جدي يقول للجن انه ما يورنيش نفسه ينفذ وبس. كنا بعد العشاء على طول، ساعتها نزلت اطمن على حماتي كده وكده يعني. كانت اميره صداع خف من عندها وقاعده مع واحده صاحبتها، كانت بتقول وانا في المطبخ علشان تسمعني ما بتخلفش شكلها كده، اوعي تتخطبي يا بيت، انا عاوزاكي تبقي مرات اخويا. كانت بتغزني بموضوع الخلف، طلعت وقلت لها اوعي تسمعي منها يا حبيبتي، نصيحة مش هتستحمل الوكسة اللي هو فيها يعني، ومش هتخلفي برضو، اصلا هتخلفي ازاي يعني، ادعيله ان ربنا ياخد بيده. ساعتها البت كانت عمالة تضحك وامير عينيها كانت بتطق شرار، قامت وفضلت تشتم فيا وتقول ان انا واحدة مش محترمة وبكدب. سبتها تاكل في نفسها وطلعت شقتي. جمال جه من بره عليا فوق لانه متخانق بقى مع عمه. اول ما جه عملت نفسي اني زعلانة واني كنت بعيط، فسألني جرى ايه مالك؟ هو انا يا جمال هلاقيها منين ولا منين؟ انا فاضية، لو مش عاوزني انت واهلك طلقني وبلاش قلة قيمة. في ايه يا ماه؟ انا فيا اللي مكفيني يعني، شغالة خدامة عند اختك، واقف اعمل لها عصير هي وصاحبتها، واجيب لهم فاكهة علشان اضايف صاحبتها، تروح قايلالها عليا دي ما بتخلفش واخويا هيطلقها ويتجوزك، وتضحك عليا صاحبتها. هو انا ما بخلفش يا جمال؟ بقولك ايه، تعال نروح نكشف ونشوف بخلف ولا ما بخلفش. ساعتها راح نازل جري على تحت، ومفيش دقيقة وسمعت صراخ أميرة. نزلت لقيته ماسكها من شعرها ومجرجرها في الأرض وبيقول لها أوسخ الكلام اللي ممكن يتقال بنت، وإن هي بتتكلم في كلام المتجوزين يعني، وإنها مش محترمة، وموتها من الضرب. أمه كانت بتصوت وأنا منزلتش، كنت واقفة أسمع وبس. وبعد كده طلع ودخل نام على طول. تاني يوم جاي ينزل فقلت له ما كانش لي لازمة تضربها كده، هنزل أنا إزاي دلوقتي بقى؟ محدش هيكون طبعا عاوز يشوفني تحت، أنا مش نازلة، بس سيب لي بقى فلوس علشان أجيب طلبات وأعمل أكل هنا علشان لما ترجع تتغدى. الغريب إنه طلع فلوس وادهالي من سكات وقال ما تنزليش، وإن حد منهم طلع يناديلك تعملي حاجة ولا تنزلي قولي لهم إن أنا اللي قايلك تقعدي في شقتك. كنت بقول إني بحلم، أنا مش مصدق اللي بسمعه، أحلامي البسيطة كانت بتتحقق. فعلا ما نزلتش لحماتي ولقيتها طالعة على الظهر تخبط علي، فتحت لها وفضلت تشتم فيا وتقول لي قومت الإخوات على بعض لما ضرب أخته؟ طب ما هي ياما قومته عليا وضربني برضه، خليها تجرب، أصل ربنا مش بيسيب. طب انزلي انجري، يلا روقي واعملي الأكل. لا أنا مش نازلة أعمل الأكل، أنا نازلة أشتري أكل ليا والجوز في شقتي علشان أشوف شغل بيتي. بيت مين يا أم بيت؟ محدش له بيوت هنا. والله أنا ماليش في الكلام ده، جوزي قال لي ما تنزليش، بعد إذنك بقى علشان مش فاضية، أصل نازلة السوق علشان أجيب حاجات واملة تلاجتي. مش عارفة أوصف المتعة اللي كنت حاسة بيها في الوقت ده كانت قد إيه، بس كنت فرحانة جدا. نزلت وعديت على أبويا وقعدت معاه شوية وعملت له لقمة حلوة، أهو أولى بخدمتي من الناس دول. ورحت على جدي اللي أول ما شفته ضحك وقال ادخلي ادخلي وشك منور، إيه الأخبار؟ والله ما عارفة أنا من غيرك كنت هعمل إيه، ما تحرمش منك يا سيدي. حكيت له على الخيال اللي خوفني فقال لا ما تخافيش، جمدي قلبك، هو ده اللي بيعمل لك اللي نفسك فيه، ان شفتيه قولي له انست وشرفت يا شديد، ده اسمه. رحت السوق بعدها وجبت حاجات ورجعت على شقتي، عملت اكل وروقت الدنيا وقعدت اتفرج على الشاشه واكل واشرب. لما قرب جوزي يرجع لبست حاجة حلوة وعملت شعري وعملت ميك اب علشان أحسسه بالفرق بين إننا نكون لوحدنا أو مع يهود خيبر اللي تحت دول. أي نعم هو كده كده موجوز، بس برضو لما يشوفني حلوة أحسن ما يشوفني مبهدلة. لما دخل وشافني ابتسم وكان مبسوط وقال إيه الحلاوة والتغيير ده كله، ما أنا في شقتي بقى وبراحتي. اتغدى وقعد قدام التلفزيون وأنا قمت أعمل شاي، لقيت لك حماتي بتخبط وطلعت عاتب في جوزي، ولقيته هو بيقول لها ما تزعلش وإنه كان متعصب. راحت قايله له إني قلت عليه الكلام اللي قلته لصاحبة أميرة وإني علشان كده اتخانقت أنا وهي. شوف الولية الكبيرة لما تبقى كدابة مش يعني بنتها اللي بدأت. نزلت من هنا وجوزي ندهلي وسألني، فقلت له أنا عمري ما اتكلم في كلام زي كده، أختك هي اللي قالت مش أنا، وقالت إن يعني مني مش مهتمية بنفسي، أديني بقيت مهتمة هو علشان أعجب. ساعتها قام دخل الأوضة من سكات، طبعا لو في حالته الطبيعية كان أتني فيها. دخلت أنا الأوضة التانية وأنا متغاظة من حماتي، ورحت عند الركن إياه وقلت يا شديد سمعني، أنا عاوز حماتي حميدة بنت عطيات تمرض وما تعرفش تتكلم خالص، وجوزي يسمع مني أنا وبس ويكره أمه واخته، عاوز يبهدلهم زي ما بهدلوني كلهم، عاوز اتشفى فيهم كمان وكمان. ساعتها برضو شفت الضل نفسه، بس المرة دي ما جريتش، وقفت وقلت أكلمه وأشوف هيرد عليا ولا لا، بما إن جد عارفه يبقى مش هيأذيني. أنت موجود يا شديد؟ ودني صفرت، وبعدين سمعت صوت مش عارف أوصفه، كأن حد بيتكلم في حاجة مجوفة، صوت متضخم. في خدمتك. هتعمل لي زي ما طلب؟ نعم. طيب شكرا. خرجت بعد كده وعدى بعدها يومين ما نزلتش فيهم ولا خرجت من شقتي. لما نزلت تالت يوم لقيت واحدة جارتنا جاية تزور حماتي وقاعدة تحت معاها، سمعتها بتقول لها لا سلامتك يا أم جمال ألف سلامة. عرفت إن هي تعبانة فقلت يلا تستاهل. رحت علشان أشوف أبويا ولقيته تعبان فسألته فطرت يابا؟ لا مش قادر أطلع أجيب أكل. قمت عملت لأبويا أكل واتطمنت عليه وروحت، قلت أبويا لازم يعيش معايا في شقتي. روحت وقلت هقول لجمال بما إني طلبت إنه هو يسمع كلامي يعني، فقلت أجرب. استنيته لما رجع وقلت له وإحنا بنتغدى إن أبويا تعبان وأنا زعلانة علشانه وعاوز أجيبه في الأوضة بتاعة الأطفال لحد ما يبقى كويس. خلاص هدي ما اعترضش، كنت من جوايا بقول بركاتك يا سيدي. رحت بعد الغدا على طول جبته، استغرب لما لقى جمال بيعامله كويس وان انا قاعدة فوق مش عند حماتي. في الليلة دي جمال قال لي انا نزل ابص على امي، قال لسانها تقيل من امبارح، عاوز اخدها لدكتور يشوف جرالها ايه. وماله يا اخوي، روح اطمن عليها وشوف لها دكتور، دي امك برضو ربنا يشفيها. انا هغدى ابويا وانزل ابص عليها انا كمان. نزلت فعلا بعدها، بس مش علشان اطمن عليها، لا علشان افرح فيها. وبجد فرحت جدا لما لقيتها مش عارفة تتكلم، كانت بتتكلم زي اللي عندهم شلل. لما نزلت وقفت لأميرة وقالت ايه اللي جابك؟ مالكيش دعوة انت، انا جاي اشوف حماتي، بيقولوا انها ما بقتش تتكلم وانت عيانة، يكونش ده غضب من ربنا، انتوا عليكم نادر ولا ايه؟ كانوا اخوات حماتي تحت عندها وما عرفتش أميرة تتخانق معايا. الايام اللي بعد كده حماتي رقدت خالص، وابويا فضل معايا في شقتي، وجمال بقى زي الخاتم في صباعي. أميرة خست وبقت تقع من طولها في الشارع، بقت تعبانة قوي، وكل منزل بلاقيها بتعيط في اوضتها، شوية على امها وشوية على نفسها، وكل ما تتقابل هي وجمال لازم يرنها علقة على أتفه سبب. وفي ليلة لقيت أخو حماتي جاي وسحب في إيده شيخ. الكلام ده كان بعد يجي شهرين مثلا أو ثلاثة. أول ما شفته ترعب، يا ترى ممكن يعرف؟ دخلت جري وكان أبويا قاعد في الصالة، دخلت الأوضة إياها ورحت عند الركن وطلبت من شديد إنه ما يخليش الشيخ يعرفني، فقال أنا أقدر أسيطر فقط على الأشخاص اللي معمول لهم السحر، لكن الشيخ لا. يعني إيه؟ ممكن يعرفني؟ لا مش هيعرفك، مش معاه مساعدين من الجن، لكن أنا بعرض عليك اتفاق. اتفاق إيه؟ جدك هيموت قريب، وده معناه فك الأسحار وهيرجع كل شيء زي ما كان، حماتك تخف هي واخت جوزك، وجوزك هيرجع زي الأول ويبهدلك. يا نهار اسود، يعني ايه لو مات السحر يتفك؟ طب ما هو لو مات انتوا عايشين. ايوه عايشين، لكن بيتحل العقد بموت جدك، يعني مش هقدر اساعدك بعدها بدون مقابل. لو تحب يستمر التعاون ما بيننا يبقى تكملي مسيرة جدك. وماله اكملها؟ قولي اعمل ايه؟ طلب مني طلبات وكلها حاجات تخرج من الملة. سمعت منه ما ردتش عليه، خرجت وما كنتش عارفة أعمل إيه. أبويا كان قاعد وسألني أول ما خرجت، كنت بتكلم مين جوه؟ وواحدة صاحبتي كنت بكلمها في التليفون. ما كنتش متخيلة أن صوتي طالع لبره، بس من الصدمة نسيت نفسي وعليت صوتي. قلت أنا لازم أروح لجدي، بس هروح أقوله إيه؟ أقوله أن الجن قال أنك هتموت قريب. نزلت ورحت له فعلا، وقلت هقوله أنه عرض علي أشتغل زيه وخلاص. بقولك إيه يا سيدي، شديد ده قال أشتغل زيك وطلب مني حاجات حرام أعملها، قال يعني علشان لو أنت حصل لك حاجة كل مشاكلي أنا هترجع. السحر هيتفك صحيح، لكن الركن اللي دبحت فيه ده تدبح فيه بنفس الطريقة كل سنة، وهو هيفضل ينفذ طلباتك حتى لو اتفك السحر. يعني مش محتاجة أعمل اللي قال لي عليه ده؟ لا ما تعمليش حاجة، رجلك هتتوحل معاهم ومش هتعرفي ترجعي. سمعت كلام سيدي وقلت مش هعمل الكلام ده، استغفر الله العظيم. على فكرة أنا ساعتها ما كنتش عارفة أن السحر شرك بالله، أنا كنت فاكرة ذنبه وبس، مش شرك يعني. خلال الأيام اللي بعد كده بقى الشيخ يجي كتير واسمع صوت أميرة وهو بيقرأ عليها، لحد ما في يوم لقيتها طالعة عندي. اللي مطلعك هنا؟ انت اللي عملتي لي عمل أنا وأمي. هعملك عمل ليه وانت فيكي كل العبر؟ خالي قال لنا ان جدك بتاع أسحار وأعمال. ليه لا؟ ليه مش انت؟ ده انت أكتر واحدة تفرحي في أذيتنا، والشيخ قال انه سحر، يبقى من غيرك انت وجدك. على فكرة أنا رحت سألت جيران جدك وعرفت إنك كل يوم والتاني عنده. بقولك إيه، أنا روح مكان ما يعجبني وأعمل اللي يعجبني، واللي عندك اعمليه. هقول إيه، ما أنت واحدة ما تعرفيش ربنا. عجايب والله، شوف مين اللي بيتكلم عن ربنا. الحرباية الصغيرة اللي ما شافتش تربية، اللي كانت ما وراهاش شغلانة غير تسخين جوزي علي علشان يضربني. اشربي يا حبيبتي، اللي فيك أنت وأمك ده من أعمالكم السودة. قلت كده ورزعت الباب في وشها، بلف لقيت ابويا واقف ورايا وقال الكلام ده حصل. الكلام ايه اللي حصل يابا؟ جدك سحب رجلك وخلاك تشركي بربنا زيه. اشرك ايه بس يابا؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، انت هتخرجني عن ديني. مش بالكلام يا حبيبي ابوك، ما انا ما اقولش لا اله الا الله واروح اطلب من العبد وانساه. انا ما عملتش حاجه يابا. امال بتروحي له ليه؟ بروح علشان اطمن عليه. وش معنى بعد ما بقيت تطمني عليه جوزك اتغير والست الكبيرة مرضت والصغيرة اتقلب حالها؟ ده من ذنوبهم يابا. اوعى يا بت من وش، انا ماليش قعاد في بيتك ده، لما تفوق نفسك وتتوب لربنا ابقي تعالي شوف ابوك. يابا استنى انا مظلومة. مشي ومرضيش يرد علي، قعدت عيط ساعتها وما وقفنيش في كلام ابويا غير انه قال ان ده شرك بالله. انا ما كنتش اعرف كده، وعلشان افهم فضلت ابحث عن فتاوى عن السحر والشيوخ بتتكلم عنه، وكانت صدمة كبيرة لي. ايوه صدمة كبيرة لما سمعت كلامهم عن السحر، وانه من السبع الموبقات اللي بتودي اللي بيعملهم جهنم، وان اللي بيسحر حد بيرتكب اتنين من السبع الموبقات، السحر والشرك، لانهم داخلين في بعض، وانه لو مات هيموت مشرك، يعني برا الاسلام خالص. بقيت بعيط وزعلانة، مش على حماتي ولا اخت جوزي، انا مندمتش ان انا اذيتهم على فكرة، هما يستحقوا أكتر من كده كمان، لكن ندمت إن انتقامي منهم كان بذنب كبير قوي، ما كنتش عارفة أعمل إيه. فاتصلت على دار الإفتة وسألتهم إزاي الواحد يكفر عن إنه عمل سحر لحد تاني. قالوا لي إني لازم أحاول أفك السحر ده بأي شكل من الأشكال، وده كان معناه إنها ترجع حياتي تسوء تاني. قلت إن شكل كده هتطلق لإني مش هقدر أكمل في الحياة دي. رحت الجد بعدها وقلت له يفك الأعمال، فقال أفك؟ يعني إيه أفك؟ يعني فك يا سيدي، مش عاوز اعمل لهم حاجة، انا غلط يعني علشان عالم ما تسواش اخش انا جهنم؟ لا فك ومليش عيش معهم تاني، والحمد لله ان انا ما خلفتش منه. وفك ازاي يا اختي؟ زي ما عملت يا سيدي. لا اصل انت ما تعرفيش، دول ما بيفكوش، بيربطوا بس، بيعقدوا بس. كان بيقولها وهو بيتكع على الكلام بطريقة غريبة. ازاي يعني؟ زي الناس ما بيرضوش يفكوا إلا لو جت حماتك بنفسها أو أخت جوزك تلجأ ليهم، ساعتها ممكن يتفاوضوا معاهم ويطلبوا طلبات منها مقابل إنهم يفكوا. يعني القصد إن كلنا نشرك بقى بالله، الجن والشياطين أنا ألجأ ليهم وعد وهي تلجأ ليهم وتفك. ما تشوف لك حل يا سيدي. ما فيش حل معاهم. رجعت وأنا مش عارفة أعمل إيه، كنت واقفة في البلكونة وبقول يا رب هو أنا اللي ظلمة ولا مظلومة؟ أنا الدنيا جت علي، كنت عاوز أأذي اللي أذاني وبس، عمري ما فكرت في الكفر، أنا غلطانة يا رب، أعمل إيه؟ بعد ما يئست رحت لأبويا وقلت له على كل اللي عملته أنا وجدي، فقال أنت صادقة في توبتك ولا بتلوعي؟ والله أنا عاوز أتوب يابا. طب روح اسأل سيدك دفن الأعمال فين؟ ما هو مش الأعمال بس اللي مدفونة، أنا سقيتهم برضو. ماشي، كل ده هيخف، أي شيخ يخليهم يستفرغوا العمل كده يبقى تعالجوا. رحت لسيدي وسألته، قال لي إنهم مدفونين في الترب، مرضيش يقول لي فين بالظبط، وقال لي لو رحت تحفري هتتأذي وشديد هيموتك. لقيت مفيش قدامي غير إن أبلغ دار الإفتة برضو، فقالوا لي إن جدي مش هيقول لي مكان السحر، وأنا مطلوب مني إن أتوب من كل اللي عملته وادع ربنا ان هو يشفيهم من السحر اللي انا عملته له. فضلت اروح اتحايل على جد كتير يقول لي مكان مدفن السحر فين، كل مره يقول ما اقدرش اقولك يا بنت، ده عقد وعهد كده ابقى خاين ويموتوني. فضل الحال زي ما هو، اللي اختلف بس ان انا ندمت وما بقتش اطلب حاجه عند ركن الاوضه اياه، ولا بكلم شديد خالص، بس هو اللي بيكلمني في ودني وانا نايمه ويقول لي انا مش هسيبك، انا حبيتك وهفضل ملازمك وهحميك من اي حد. انا ما بردش عليه، فضلت على الحال ده 3 سنين، حماتي فيهم كانت طريحة الفراش وبنتها من سيئ لأسوأ. جوزي بقى زي المجنون، شوية بيحب امه وعاوزها تتعالج، وشوية بيدعي عليها تموت. فضلوا على كده لحد ما توفى سيدي السنة اللي فاتت، وبعدها اتحسنوا، لكنهم اتغيروا وبقوا في حالهم. هما كانوا متأكدين ان انا وسيدي اللي عاملين كده، علشان كده ما بقاش في علاقات خالص ما بيننا، لكن هما ما خفوش خالص يعني. حماتي تعبانة مش زي قبل العمل، لا دي عجزت 10 سنين بسبب الرقدة، وعظمها كله تعبة، وبرضو كلامها مش احسن حاجة يعني. واميرة عندها تابعة من السحر، يعني زي المس كده مستمر معاها وحالها واقف في كل حاجة. اما انا فبدعي ربنا انه يتوب عليا ويغفر لي اللي عملته. انا كنت جاهلة بس هما السبب انهم وصلوني ان اعمل كده، هما كانوا ما عندهمش رحمة بيا خالص، والكل صبر نهاية، بلاش تجرحوني بالكلام، انا والله تبت من قلبي وندمت على كل اللي انا عملته، ولو رجع الزمن بيا ما كنتش هعمل كده تاني، كنت هتطلق ورزقي على الله وشكرا. بتمنى تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، سواء بالدعم المادي أو بالتفاعل بلايك، وبشكر أكيد معدة الحلقة الكاتبة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. بفكركم أن كل اللي عنده حكاية وحابب أنه يشارك بيها معانا يقدر يبعتها على الحسابات الموجودة في صندوق الوصف، وكمان في أول تعليق تحت الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكايات النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.